إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعل سعيكم مشكورا وحجكم مبرورا، وأن يرزقنا وإياكم للعلم النافع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، أنا أعرف أن هناك أسئلة كثيرة بمناسبة الانتهاء من الحج، فهناك من وقع في مخالفات وأخطاء، وكأني أعرف أكثر هذه المخالفات التي وقعت، ولذلك سوف أتكلم عليها بالتفصيل مع الإجابة بما يعضده الدليل إن شاء الله فيما يحضرني، وأرجو من الجميع الإنصات الجيد من أجل أن نحل هذه المشكلات التي نلاحظها بين إخواننا حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. سأذكر بعض هذه المسائل ابتداء من أول الحج إلى آخره، التي يقع فيها كثير من الناس ويخطئ فيها كثير من الناس ويتساهل فيها في كثير ويتساهل بها كثير من المفتين، ويعطون الناس إجابات لا تستند إلى دليل ولا تتفق مع السنة ولا علاقة لها، دعوا الكلام يا إخوان انصتوا، ولا علاقة لها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. لذلك سوف أذكر هذه المسائل تباعا، وأرجو أن لا يتكرر السؤال عن هذه المسائل، وإنما إذا طرحت الأسئلة تطرح فيما لم تسمع الإجابة عليه. المسألة الأولى، جمع من البشر يتجاوزون الميقات بدون إحرام لأنه ليس لديهم تصاريح، ويريدون أن يحجوا بأي طريقة، ولهم حالتان: منهم من أحرم فإذا ما أقبل على التفتيش خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه المعتادة، ثم إذا دخل مكة أعاد ملابس الإحرام. وقسم آخر لم يحرم أصلا ويدخل مكة ويقول أريد أن أحرم من داخل مكة، فما حال الاثنين؟ أولا، لقد وقعوا في إثم عظيم في كونهم ارتكبوا هذه المخالفة، فعليهم التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة ألا يعودوا لمثل هذا، لأن حجهم عشوائيا بهذه الطريقة يأثمون به، إذ أن هذه التصاريح إنما جعلت للتخفيف على المسلمين، فمن لم يستطع الحصول على التصاريح ولا يستطيع دفع تكاليف المخيمات في السكن والأكل والشرب وما إلى ذلك، فإنه يعتبر غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، فلا يجوز له أن يغامر بمثل هذه المغامرة ويأثم بذلك العمل. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الفسوق، كونه يرتكب مخالفة وهو يعرف سلفا أنه سوف يمنع، ويتعمد الإحرام ترك الإحرام أو يتعمد التجاوز بدون ملابس إحرام، هو آثم في هذا، وهذا من الفسوق الذي حذر الله منه بقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا عرفنا أنه آثم، فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، وثانيا عليه أن يفهم الحكم المترتب على ذلك بعد التوبة. ثانيا، هو يأثم من جهة أنه أيضا خالف أمر ولي الأمر الذي حدد هذه الضوابط من أجل راحة المسلمين، وبناء على اقتراح العلماء الربانيين، كبار العلماء هم الذين اقترحوا هذا حتى لا يتضرر المسلمون بالزحام. والأمر الثالث أنه تعمد أمر مخالفة وهو عالم أنها مخالفة، هو يعلم أنها مخالفة، فهو قد أذنب على علم، قد أذنب على ماذا؟ على علم، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. الأمر الرابع، ماذا يترتب على هذا العمل؟ إن كان قد أحرم ولبس ملابس الإحرام لكنه عندما أقبل على التفتيش خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، أو لبس ملابسه العادية فوق ملابس الإحرام، فهذا بعد التوبة التي أشرنا إليها من هذا الإثم العظيم يلزمه فدية مقابلة، أو أكثر من فدية، فدية مقابلة تغطية الرأس، وفدية مقابلة لبس الملابس المعتادة، الملابس المعتادة من الثياب والقمص ونحو ذلك، فيلزمه عن كل مخالفة من هاتين المخالفتين أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. والإطعام والذبح لابد أن يكون في مكة، لابد أن يكون ذلك في مكة ولا يجوز خارج مكة، فإن كان عاجزا عن ذلك بقيت في ذمته، بقيت في ذمته، فلنتنبه لهذا. في مكة ولفقراء مكة، لفقراء مكة، ولا يأكل منها هو، بإمكانه أن يدفعها في البنك التنمية الإسلامي عبر بنك الراجحي إذا كان سيذبح ذبيحة، وأما المساكين فلا بد أن يبحث عن فقراء مكة ويعطيهم 9 كيلو من قوت البلد، أو يصنع لهم وجبة كاملة لكل يعني 12 مسكين، 12 عليه إطعام 12 مسكين، 6 مقابل الترك تغطية الرأس، و6 مقابل ماذا؟ لبس الملابس المعتادة، مع التأكيد على التوبة لأنه ارتكب فسوقا ومعصية وهو يعلم. هذه مسألة. المسألة الأولى، المسألة أما الثانية، إذا كان قد تجاوز الميقات ولم يحرم أصلا، يعني موه على الناس وكذب وزور واحتال حتى دخل مكة، أو يدخل في آخر ذي القعدة، أو يدخل بملابسه دون أن يحرم أصلا حتى وصل إلى مكة، فهذا قد تعمد إثما عظيما وهو دخول مكة من غير إحرام، وهو يريد ماذا؟ وهو يريد الحج، وهو يريد الحج، وتعمد تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ماذا؟ الحج والعمرة. يعني لو أنه ما أراد حجا أصلا لا حرج عليه أن يدخل مكة بدون إحرام، لكن طالما أنه يريد الحج فلا يحرم عليه أن يدخل يتجاوز الميقات بدون ماذا؟ بدون إحرام. إذن عليه ذبيحة بدون خيار، ليس له خيار مثل المسألة الأولى، وإنما عليه ذبيحة دم جبران، دم جبران يذبحها في مكة بدلا من هذا الواجب. أنا أعرف شخص نصحناه، أو أشخاص نصحناهم من هذا الكرسي، وتعمدوا ودخلوا بدون إحرام، وهم قد علموا أنهم على خطأ، واستأجروا فنادق هناك، وفي الليل يمشون، هذه سنأتي لها، يخرجون إلى منى 2 ساعة ويعودون إلى الفندق. هذا مو حج، هذا لعب، هذا حج يتنزه، هذا ذاهب يتنزه، ما هو حج، الحج مهلهل، إن قبل فهو على نقص كبير. نعم، هذه مسألة. إذن عليه الذي يتجاوز بدون إحرام عليه ماذا؟ ذبيحة يذبحها في مكة لفقراء مكة، وليس مخيرا. ويحرم على أهل الحملات الذين يدجلون على الناس ويقول نحن نستأجر لكم في مكة، في داخل مكة، وفي الليل نوصلكم فين؟ ميناء، وتجلسون ساعتين وترجعون. إذا أخذوا فلوس مقابل هذا فهم آثمون، والفلوس التي يأخذونها فلوس محرمة، والتعاون معهم من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد قال لي أمس أنه دخل 30 باص إلى مكة، جاء يوم عرفة ودخلهم بدون إحرام، ثم دخلوا يعني إلى عرفة، ذهبوا إلى عرفة، ثم من عرفة إلى منى، وهكذا. طبعا أحرموا من داخل عرفة، أحرموا من داخل عرفة. هذا الطماع المجرم الغشاش الدجال الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويغش المسلمين، يعني أدخلهم بدون إحرام، فهو أصبح من المتعاونين على الإثم والعدوان، من المتعاونين على الإثم والعدوان. وثانيا هو أكل مالا حراما باعتبار أنه خالف التعليمات المبنية على قرار كبار العلماء في هذه المسألة. وثالثا غش المسلمين في كونه أفتاهم بجواز ذلك وأدخلهم بدون إحرام، ثم أحرموا من داخل مكة أو من داخل عرفات. هذه كلها مسائل يجب التنبه لها، ويجب التعاون على البر والتقوى. ننتقل للمسألة الثانية. المسألة الثانية هي مسألة يعني أن بعض الحجاج يقول أنا أريد فقط الأركان، الواجب أذبح عنه دما والسنة أتركها. ما شاء الله، معنى ذلك الواجبات 4 يؤديها مهلهلة: الوقوف بعرفة ولو لحظة، والطواف والسعي والإحرام. يعني يقول سأقتصر على هذا، أنا تعبان وأنا ما أصبر على الحر، وأنا وأنا وأنا، يترك المبيت بمنى ولا يتم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ومع أن الإمام مالك يرى أنه من خرج قبل الغروب فقد بطل حجه. الإمام مالك رحمه الله يرى أن من خرج من عرفة قبل الغروب بطل حجه ولا حج له. وبعضهم يقول الحج عرفة، أنا إذا وقفت بعرفة بإمكاني أن أترك الأشياء الباقية، وفعلا يتركون حتى الطواف والسعي. بعضهم عيدوا مع أولادهم في بلادهم، فهذا جاء يلعب ما جاء يحج، جاء ليلعب ما جاء ليحج. مثل هؤلاء الناس جاءوا للعب واللهو والتنزه لا أكثر ولا أقل، يسكنون في أفخم الفنادق ولا يقفون المواقف الصحيحة، يتركون رمي الجمار. يقول لك أوكل. توكل؟ من قال لك أن التوكيل جائز؟ التوكيل في حق العجزة المقعدين على كراسيهم، أو الأطفال الصبيان الذين دون 7 سنين، هذا التوكيل فقط. أما يقول لك والله أنا بشتغل بسيارتي لك أوكل على الجمرات، آخر يقول أنا أشتغل في الباص موظف من قبل الحكومة وأوكل على الجمرات، الثاني يقول أنا يعني أترك طواف الوداع وأترك كذا وأترك المبيت بمنى وأترك المبيت بمزدلفة وأفدي. ما شاء الله يعني عنده فلوس، صاحب فلوس، عنده فلوس واجد لذلك كثيرة، لذلك يقول أنا أترك هذه الأشياء وأحج. هذا مو حج، هذا تلاعب واستخفاف بالحج واستخفاف بمناسك الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن، هذا استنبطه العلماء عند الضرورة القصوى. إذا كان الشخص معذورا، لكن الشخص الذي يريد فقط أن يتنزه ويتخذ من الحج رحلة للتنزه يتفرج على الناس فقط، يتفرج ويلعب. إذا يأخذ بفتاوى بعض الناس يقول مر على عرفة بالطائرة ولف على البيت 7 مرات بالطائرة، هذه فتوى موجودة لدى بعض المفترين المفتيين بغير علم، ويعني تطوف تلف على الحرم بالطائرة، وكذلك السعي تلف بالطائرة، الرمي توكل، منى تذبح، طواف الوداع تذبح، المبيت مزدلفة تذبح، ولبس الملابس تذبح، يعني البس الإحرام الفي آي بي الذي يحتلم فيه على السراويل وعلى القمص الكباسين، هذا اللي يسمونه زراير كذا من هنا إلى هنا، هذا قميص مو ليس ملابس إحرام، فيرجع في الغالب بلا حج، كما قال أحد علمائنا ومشايخنا لما ألف كتاب افعل ولا حرج وتوسع صاحبه إلى أن قال إنه لو مر بعرفة بالطائرة يكفي ذلك، وفتأفت فأتاه أخرى قال معنى ذلك أنه افعل ولا حج، هذه نهاية المطاف. إذن هذه مسألة أيضا مهمة ويجب أن نتنبه لها، لا يجوز التساهل بالمناسك بدعوى افعل ولا حرج. لقيني حاج من بلد ما في منى عند الجمرات، فقال يا شيخ أنا أريد أن أرمي جمرة اليوم الساعة 11، وكان هذا ليلة 11 يوم يوم العيد ليلة 11، قال أنا أريد أن يعني أرمي الآن الجمرات، جمرة العقبة أرميها بعد الساعة 11 مساء في الليل، والجمرات الباقية في اليومين الأخيرين لأنه متعجل يقول سأرميها بعد الساعة 12، يعني انتهى الليل، انتهى الليل عندهم على مذهب الفرنج، على مذهب النصارى، على مذهب النصارى النهار يبدأ من الساعة 12، قال خلاص احنا الليل انتهى الآن، وأبيت في منها ساعة أو ساعتين وأمشي وأقضي بقية وقتي في مكة. سألته قلت يا أخي أنت جاي تلعب ولا جاي تحج؟ قال لا جاي حج. قلت إذا نفعل كذا وفعل كذا، بينت له السنة، قال لا لا لا تشددوا على المسلمين، أنا أعلم أن لأن لنا رخصة. قلت من أين لك، من أين علمت؟ من الكتاب من السنة؟ قال لا لا في عندنا مفتين. قلت طيب لماذا أتيت هنا عندنا في مركز التوعية تسأل ما دمت مقتنعا وعندك مفتين مفترين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، هؤلاء هم الأئمة المضلون الذين كل شيء يجوز. أحد المشايخ موصفين بأنهم مشايخ يقول حتى أهل الطائف ليس عليهم طواف وداع، قال جدة والطائف وعسفان ليس عليهم وداع، في قول شاذ بالنسبة لجدة وعسفان، لكن الطائف ما حد قال أول مرة، لأن الطائف قبل الميقات ولا بعده؟ ها؟ الطائف قبل الميقات أم بعد الميقات؟ قبل الميقات، ولأول مرة أسمع، ما يوجد في شيء حتى من كتب الفقه أن الطائف يعتبر من حاضري، أن أهل الطائف يعتبرون إيش؟ من حاضر المسجد الحرام، ما حد قال بهذا. جدة وعسفان والجموم وما إلى ذلك هناك أقوال ليس عليها دليل تقول هذا، ليس أقول ليس عليها دليل، حده جدة وعسفان والجموم وما إلى ذلك من القرى أو المدن التي قريبة التي يدون المواقيت، لكن لا يوافقون حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود المسجد الحرام على الصحيح، هذا هو القول الصحيح. فإذا يعني يجب علينا أن نتنبه لهذه المسألة، لا نقبل فتاوى بغير علم. من المخالفات يقول لك أنا أصل حجزي أنا حجزت على أساس أن الشهر ذي القعدة ناقص وأن يوم 12 هو يوم 13، نوكل كلنا آلاف الأشخاص، طيب لماذا أصلا تضيق على نفسك؟ يقول أبوكل على الجمرات وأمشي، لا ما توكل، إن اضطررت عليك دم، عليك ذبيحة. أما التوكيل ما ينفع. من المخالفات أيضا الفتوى بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وأنا أعرف أن آلاف الحجاج يفعلون ذلك وقد يجدون فتاوى بذلك، لكن يا عبد الله أنت صبرت سنين طويلة تجمع من أجل أن تجمع فلوس من أجل إيش؟ أن تحج. لماذا تضيق على نفسك وتبحث عن الرخص؟ لماذا تبحث عن الرخص؟ يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول من أفتى بالرمي قبل الزوال مثل من أفتى بجواز صلاة الظهر قبل الزوال. هذا صحيح، كله شاذ. ها؟ كله شاذ، لأن فتوى شاذة. يعني كيف يجوز أن تصلي الظهر الساعة 11؟ باطل باطل. ها يا إخوان، يجوز أن تصلي الظهر الساعة 11 الضحى؟ كذلك لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن جابرا وعائشة وغيرهما من الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين. ما معنى يتحين؟ ينتظر. ها؟ ينتظر، يتحرى، يتحين، ينتظر، يتحرى الزوال ثم يرمي. طيب، من المخالفات أيضا، والمخالفات كثيرة، أن البعض يعني يمر مزدلفة مرور الكرام ويلتقط الحصى ويمشي قبل منتصف الليل، ويعني بعض أهل العلم يرى أن المبيت في مزدلفة ركن لا يعذر فيه إلا أهل الأعذار من عذرهم الله ورسوله، فعلى هذا القول يعتبر قد ترك ركنا ولا حج له. لكن نحن مع من يقول إنها واجب، وهل يجوز ترك الواجب بدون ضرورة؟ ها؟ الضرورة تبيح لك بعد منتصف الليل، بعد الساعة 12، ما يقال أول النهار، هذا يقال منتصف الليل عند غروب القمر، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأما قضية لقط الحصى، أيضا من المخالفات تخصيص لقط الحصى بمزدلفة، تخصيص لقط الحصى من مزدلفة، إلى درجة أن أحدهم يقول سقطت مني حصى ورجعت إلى مزدلفة وجمعت حصى. لا يا عبد الله، الحصى نحن هذه السنة أخذناه من عرفة، ليش؟ لأن وجدنا ما شاء الله رمل جميل في حجارة مناسبة فجمعناه من عرفة، وما يلزم أن تجمعه دفعة واحدة، تأخذ في اليوم الأول 7 واليوم الثاني 21 واللي بعده 21 وهكذا. وسواء أخذته من عرفة أو مزدلفة أو منى أو مكة أو من أي مكان تأخذ الحجر، الحجر يؤخذ من أي مكان، من أي مكان، من خارج الحرم، من داخل الحرم، يجوز أن يؤخذ الحجر من أي مكان الذي ترمي به. بعضهم يغسله، الغسل ليس عليه دليل، وبعضهم يأخذ حجارة كبيرة أو يرمي بالعلب، خذ يا شيطان. والبعض من الناس يقول يعني أنا الآن رايح للشيطان، موعدك عند الشيطان الكبير. نعم، اسمها ماذا؟ الجمرة، الجمرة الأولى، الوسطى، جمرة العقبة، هذه اسمها، تسمى الجمرة ما تسمى شيطان. فإذا من المخالفات أيضا بعضهم يقول أنا بما أنني سأخذ عمرة بعد الحج سأؤجل طواف الوداع حتى آتي بعمرة. أقول هذا ما طاف طواف الوداع، وما دام قد خرج إلى الحل فعليه دم مع التوبة إلى الله، إذا كان قد تعمد ذلك، إذا كان قد تعمد ذلك. من الأخطاء أيضا أن البعض من الناس يفتي الحائض بأن لها أن تطوف حتى ولو بدون ضرورة. بعض العلماء الذين أفتوا قالوا في أقصى الضرورة هي بين خيارين، إما أن تطوف، إما أن يسافر عنها رفقتها. وجدت فتوى عند بعض مشايخنا، لكن كونك تقول حتى لو كانت ما شاء الله من سكان جدة، قل لها عندك طواف، على طواف الإفاضة لك أن تطوفي، يعني وحدك من سكان جدة يعني تسكن في جدة، أفتاها من أفتاها بأن لها أن تطوف وهي حائض، كم بينه وبين البيت؟ ساعة. يا أخي تسافر، فإذا طهرت تعود وتطوف ماذا؟ طواف الإفاضة. فعلينا أن نتنبه لهذه المسائل الكثيرة. نحن وإن كنا قد افتقدنا هذا العام ولله الحمد والمنة الهتافات الشركية عند الطواف وعند المشاعر، الذين يدعون غير الله ويهتفون بدعاء الحسن والحسين والفلان والفلان والفلان، الحمد لله ما سمعناه هذه السنة في المسجد ولا في المطاف، وهذا فضل من رب العالمين. لكن مع ذلك هناك جهل كثير، هناك جهل كثير لدى كثير من الحجاج، يجهلون مناسك الحج ويعني يقعون في محاذير أو يقعون في أمور يظنون أنها محظورة وهي ليست محظورة. واحد جاء يبكي زعلان، قال لي شيخ حكيت رأسي وسقطت مني شعرة. قلت حك رأسك إلى أن تشبع، لا مانع ولا حرج إن شاء الله ما دمت محتاجا إلى حكه. يروى عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها أنها قالت والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. من قال لك أن الرأس ما يحب؟ من المخالفات أيضا نسيت مسألة مهمة جدا، أن البعض من الناس يخشى أن تغضب عليه أم العيال الحرمة يسمونها المدام، يعني يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا، لا يريد أن يغير القصة، قصة مايكل جيكسون، تغضب أم العيال بعدين، لا بد يترك هذه الخنفسة، يكفي أن اسمها خنفس يعني خنفسة، هم يسمونها خنفس أو جزمة يرسمها على رأسه أو على ذقنه، ما يبغى يشيلها، يخاف خاف الحرمة تزعل. شيخ تخلي رأسك زي الأرعى كده ليه؟ ها؟ لا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. لكن من هم المقصرون؟ هل الذين يأخذون شعيرات من هنا وشعيرات من هنا وشعيرات من هنا مقصرون؟ لا، هؤلاء يلعبون يلعبون. لا بد أن يعمم الرأس إما بالمقص وإما بالماكينة، والماكينة أحوط حتى تمر على جميع الإيش؟ على جميع الرأس. هذه بعض المخالفات أيضا، تعلق الحجاج بزيار بعض الغيران مثل غار حراء وغار ثور وغار أحد ومدري ماذا. لا تذهبوا يا إخوان، لا تضيعوا أوقاتكم، هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ويذهب أيضا، لا تضيع نفسك بالذهاب إلى مسجد كذا ومسجد كذا في المدينة، ما هناك مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد إيش؟ قباء، فقط فقط لا غير. أي مساجد مسمى بأسماء يخيل إليكم أنها أسماء أثرية ولا للصحابة، هذا كله دجل وكل هذه آثار وليست آثار، فاحذروا من هذه الخرافات، وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلان يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الأسئلة، نريد أن تكون الصور محرمة، لا تصور، لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ويقول صلى الله عليه وسلم شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، فاتقوا الله، ومن صورني في هذا المكان لا أبيحه، عليه أن يمحو تلك الصورة. اتقوا الله، لا تصور، لا تصور يا عبد الله. بعض الناس حتى في الطواف يصور نفسه ويرسل للمدام حتى ما شاء الله يرائي قدام أمامها، فأصبحت رياء المسألة. لا يجوز التصوير، لا يجوز، تصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم. السؤال الذي طرح نعم، لا لا لا يعاد. نعم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مع كل هذا من المخالفات ومن تتبع شواذ العلماء، نعم، تزندق. تزندق الذي يتبع الرخص يهمه البحث عن الرخص، يقول العلماء قد تزندق. نعم. يقول السائل الكريم: هل العزيزية الشمالية جزء من ميناء؟ ميناء لها حدود، بارك الله فيك، حدود ميناء من الشمال جمرة العقبة، أبدا الذي بعدها ليس من ميناء، ثم هناك حدود محددة. نعم. معناها أن المبيت بالعزيزية، المبيت بالعزيزية غير مجزئ ولا قيمة له. نعم. يقول السائل الكريم، يقول يذكر بأنه حج بتصريح عمال مجزرة جزار، يقول: وأتممت المناسك بفضل الله وحججت لنفسي، وأريد أن أحج لأمي بصلاة ركعتين. يقول: قد علمت أن الذكر للشروق وصلاة ركعتين تساوي حجة وعمرة، فهل لي أن أحج عن أمي بهذه الحجة؟ صلى الله يتقبل منا وإياك. أقول بارك الله فيك، حديث من جلس صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة عمرة تامتين. هذا الحديث صحيح، لكن هذا من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء، يعني لا تجزي عن الحجة، لا تسمى حجة، لا تعتبر قد أديت حجة عن أمك. فإذا أردت أن تحج عن أمك المتوفاة فحج عنها في المستقبل بالطرق الرسمية. والصلاة عن الغير لا تجوز، لا تصلي لا عن أمك ولا عن أبيك ولا عن غيرك أبدا، الصلاة لا تصح فيها النيابة أبدا بحال من الأحوال. نعم. أسئلة بمعنى: يقولون قد رمينا قبل الزوال، ماذا علينا الآن؟ الذي رمى قبل الزوال إذا أراد صحة حجه وتمامه وأراد حجا مبرورا فعليه أن ينسك دما مع التوبة إلى الله عز وجل، يذبح ذبيحة مع التوبة إلى الله. نعم. يقول السائل: طبعا كما قلت لكم قد تجد فتاوى أخرى، لكن العبرة لا تعذر أنت إذا سمعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتحين وقت الزوال ثم يرمي، بعد أن سمعت هذا الحديث أنت غير معذور ولو أفتاك 1000 شخص، لأنه لا يقبل قول مخالف لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: جاء لنا بعض رجال الدين في مخيم ميناء ليلا وقالوا لنا لازم يكون الرمي صباحا لأنهم يريدون إخلاء المخيم، ماذا علينا؟ الله عليكم، دم رجال الدين، كما ما أدري عن رجال الدين، لا أعرف أحدا يعني من رجال الدين الصحيح يفتون بهذه الفتوى. ولماذا يخلى المخيم؟ يعني مجرد اختصار هذا لا يجوز البتة. ارموا بعد، ابقوا ولو خارج المخيم وإذا حان الزوال ارموا. نعم. يقول حجت إذا فعلتم عليكم دم. نعم. يقول مع التوبة. نعم. حججت وطفت الوداع ولله الحمد والآن في المدينة وأود الرجوع إلى مكة، فهل لي أخذ عمرة ثانية؟ نعم، إذا أردت أن تحرم بعمرة تحرم من أبيار علي، من هنا من ذو الحليفة، لا تحرم من التنعيم، التنعيم لأهل مكة. نعم. وهل يلزمني طواف وداع مرة أخرى؟ لا، بالنسبة لطواف الوداع لا يلزم في العمرة، يلزم في الحج فقط. نعم. يقول: خرجنا من عرفات بعد الغروب متوجهين إلى المزدلفة، فدخلنا في التاسعة وأخذ الباص يمر ولم ننزل حتى الثانية والربع بعد منتصف الليل، فصلينا المغرب والعشاء جمع وقصر ومضينا إلى منى مباشرة لأن المرور لا يسمح لنا بالوقوف. نعم. وفي الحقيقة يعني الأولى والأكمل أنكم جلستم إلى ما بعد الفجر، إلا من كان لديه عذر، الذين معه نسوة وعوائل وأطفال وما إلى ذلك ينصرفون بعد منتصف الليل، لا بأس أن يذهبوا إلى منى. عموما لا يلزمكم شيء، يعني ما دام خرجتم الساعة 2:15 من مزدلفة، ما دام خروجكم من مزدلفة بعد 12:00 ليلا لا يلزمكم شيء وإن كنتم خالفتم الأفضل. نعم. يذكر السائل الكريم بأن تجارته من بيع الدخان وقد حج بها، ما حكم حجه؟ أولا تب إلى الله من هذه التجارة وتركها إلى الأبد، تب إلى الله عز وجل من هذه التجارة الفاسدة. وأما حجك نرجو الله أن يكون صحيحا، ولكن إن استطعت أن تحج مستقبلا بمال حلال فافعل. نعم. وتجزئ عن حجة الإسلام؟ نرجو الله أن تجزئها، نرجو الله، نرجو الله. نقول لا نتألى على الله، أنت يعني حججت بما عندك، لكن لو سألتنا قبل الحج قلنا لك لا تحج بهذا الماء. نعم. من رمى بحصى، وكان قد تقدم نحوه، من رمى بحصى كبير والآن علم الحكم، لعله رمى 7 حصيات لعله يعذر، لكن مستقبلا يتقيد بالحجارة الصغيرة من مقدار حصى الخذف. نعم. لكن من رمى بالنعال وبالطوب لا يجوز، لا يجزئه، عليه دم. نعم. السائل كأن له رأي، استفتاء أو رأي، يذكر بأن الحرم المكي يصلي بجانب امرأته، لماذا لا يترك المدني كذلك اقتداء بمكة المكرمة؟ أولا هذا ليس بصحيح، أن في الحرم المكي يصلي كل واحد بجانب امرأته، هذا غير صحيح، غير صحيح. بل حتى في الحرم المكي تنظم صفوف للنساء معينة وصفوف للرجال. صحيح ليس هناك حواجز مثل ما هو بالأروقة، في حواجز حتى في مكة، في الأروقة حتى مكة في حواجز لقسم النساء، لكن في المطاف لا يمكن أن تجعل حواجز، فعلى المرأة أن تصلي في الأروقة خير لها من الاختلاط بهذه الطريقة. أما إذا انتهت من الطواف تصلي يعني في، أما هذا رأي مرفوض. نعم رأي مرفوض. الحمد لله أنهم رتبوا في المدينة فصل الرجال عن النساء، فهذا عمل جليل يدعى لمن يعني قام به، فجزاهم الله خيرا. ما ليس بصحيح أن الرجال يجوز أن يصافوا النساء، ويقول لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني الذي جهة ماذا؟ النساء. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني الذي يلي الرجال. فلذلك هذا رأي مرفوض، ويعني لا يمكن أن يوافق عليه عاقل فضلا عن مسلم. نعم. صلى الله عليكم. يفهم منه بل يشم بل يفهم منه يعني حب الاختلاط وحب، نسأل الله أن يوفقنا وإياه للصواب. فهذا من دعاة هؤلاء، هذا سمعناه من كثير من دعاة الاختلاط، ويستدلون بالطواف، ويستدلون بالسعي، ويستدلون برمي الجمرات. هذا ما في دلالة يا أخي، ليس فيه دلالة. الاختلاط الذي يحصل في الطواف والسعي ورمي الجمرات غير مقصود لذاته، غير مقصود لذاته. ثم إنك ينبغي أن تجتهد في أن تتحين الأوقات التي ليس فيها زحام، فماذا مثل الاختلاط في ركوب السيارة وركوب الطائرة. أما تعمد الاختلاط لذاته مثل ما يقول ليش ما يترك الرجال يصلون بجوار النساء، أنا لا أدري عن السائل، إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون يقصد شيئا من ذلك، لكن ماذا يراد بمثل هذه المقترحات؟ ما الغرض منها يعني؟ ما الهدف؟ أنا أرجو من الأخ أنه إن شاء الله نحمله على المحمل الحسن، لعله يقول يعني يظن أن في الأمر رخصة، فنحمله على المحمل الحسن. لكن هذه الشنشنة قد يكتبها بعض الناس في الصحف، بعض الموتورين يكتب هذه المقترحات الآن في الصحف من أجل توسيع الاختلاط وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، سائل كريم يقول، يذكر بأنه سائق باص وقد حج بدون تصريح، لكن يقول أنا كنت في قلب المناسك وعملتها جميعا بدون أن أفرط في عملي، ما حكم حجي؟ الثاني يقول، يذكر بأنه أيضا سائق باص، يقول وليس له سكن إلا الباص، فمن أين يحرم وهو متجه إلى مكة؟ بالنسبة للسؤال الأول نرجو أن يتقبل منك، نحن ما نقول إن الحج باطل، انتبهوا، لا يفهم أحد أننا قلنا الذي حج بهذه الطريقة حجه باطل، نقول حجه مهلهل، ناقص في الحقيقة، لأنه تعمد الإثم، تعمد المخالفة، فهو مهلهل. حجه صحيح إذا كان قد أدى جميع المناسك، نقول حجه صحيح، لكن ليس هو الحج المبرور، ليس هو الحج المبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني قوله من أين أحرم، هذا على حسب بلده، إن كان من أهل مصر والشام والمغرب يحرم من الجحفة، إن كان من أهل الشرق يحرم من إما من السيل أو من ذات عرق اللي يسمى الآن بالضريبة، إن كان ممن جاء من جهة المدينة يحرم من ذي الحليفة، إن كان ممن جاء من جهة الشام ومصر يحرم من الجحفة، إن كان جاء من جهة اليمن يحرم من يلملة. نعم فضل. يقول ما زالت الأسئلة تكثر عن التعجل والتعجل في الحج والتعجل في الرمي. يقول أجبرتنا الشركة على الرمي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وترك ميناء، أحدهم يقول بحجة النظام المروري، والثاني يقول أجبرتنا الحملة أبدا، ونحن مع العلم أننا أكثر من 700 حاج. لا يمكن أن يجبرك المرور أو يجبرك أحد في هذه البلاد على التفريط في شيء من نسكك. أما أهل الحملات فلا يستبعد أن بعض من لا يخاف الله عز وجل منهم أنه يقول للحجاج الأمر سهل والأمر فيه كذا والأمر فيه رخصة، قد يعني يفعل ذلك. أما الجهات الرسمية لا يمكن أن يلزموك بهذا، لا يمكن بحال من الأحوال، اللهم إلا إذا كنت جاي في أتوبيس وتريد أن تسد الشوارع وتريد أن تقف الشوارع إلى الزوال، هذا غير صحيح. الباصات ما تقف، تنزل الركاب وتمضي، هذا هو الصحيح. نعم. يقول يذكر بأن مخيمهم كان بمزدلفة. نعم. يذكر بأن مخيمهم كان بمزدلفة وكانوا يبيتون فيه أيام. هو المخيمات التي امتدت ومتصلة بمخيمات منى أفتى العلماء بجوازها إذا بحثت ولم تجد غيرها. إذا بحثت عن مكان داخل منى ولم تجد غيرها، الذي هو مخيمها، المخيم قسمها الذي في المزدلفة متصلة بمخيمات منى. وقد أفتى علماؤنا بأن للحاج إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد له أن يبيت فيها. أما المنفصلة مثل العزيزية والغسالة والحوض وما إلى ذلك فهذه لا قيمة لها. سأل الله إليكم، لم يجد مكان، يعني كان عليه أن يذهب ولو على الأرصفة يبيت يجلس الليل. والله هو فرط، لكن على الأقل يبيت أكثر الليل إن استطاع، يبيت أكثر الليل. نعم. ما دام فرط يحتاط، يحتاط ويبيت أكثر الليل. نعم. لا هو إذا الحج انتهى الآن حكمه؟ لا الآن ليس عليه إن شاء الله. نعم. نرجو الله لا. نعم. إذا كان بات في المخيمات الممتدة. نعم نعم نعم. يقول يذكر بأنه قد وكلته والد زوجته برمي الجمرات لمرضها، يقول وهي حاجة وكانت ساكنة وموجودة بالعزيزية، فهل لا عليه ذنب؟ لا ما يجوز أن ترمي حتى الموكل عنهم المرضى يرمى عنهم وهم في منى. أما إذا خرجوا من منى وباتوا خارج منى بهذه الطريقة لا يرمى عنهم، عليهم دم، دم مقابل المبيت ودم دمان، دم مقابل المبيت ودم مقابل ماذا؟ الرمي. يقول وهذه الدماء التي نذكرها كلها لابد أن تكون في مكة ولفقراء مكة ولا يأكل منها. نعم. يقول عن كل يوم، لا لا عن اليومين كلها، عن الرمي كله، ذبيحة واحدة. نعم. يقول يذكر بأن لكن من بات ليلة وفرط في ليلة أخرى، قال العلماء رواية عن بعض الصحابة أنه يتصدق بشيء كأن يطعم مسكينا مثلا، يعطيه بمقدار ما يغديه ويعشيه، هذا إذا كان ترك ليلة من ليالي منن، ما عدا السقاة والرعاة وفي حكمهم العسكر والأطباء ونحو ذلك. نعم، فهم معذورون. معذورون هؤلاء. نعم. سأل الله إليكم، يذكر بأن حملتهم تذهب بهم مباشرة إلى عرفة، فهل هذا ينقص من حجهم؟ لا شك أنه فرط في سنة، لكن حجهم صحيح إن شاء الله. أقول فرط في سنة عظيمة، وهي المبيت بمنى يوم التروية، ليلة التروية، قضاء يوم التروية مع ليلته في منى، هذا مفرط لكن حجه صحيح إن شاء الله. يقول سبحان الله، يقول يذكر بأنهم كانوا يشربون المياه الغازية في الحج، فهل هذا يؤثر على حجهم؟ لا، ما يؤثر، وإن كنت صحيا لا أنصحكم بها، فبعض الأطباء لا يراها أبدا فهي مضرة بالصحة، لكن ما ليس لها تأثير على الحج لأنه لم يقل أحد بتحريمها. يذكر يقول يذكر بأنه قد حلق رأسه بنفسه، هل هذه تعتبر مخالفة؟ لا مانع من ذلك، إن حلقت لنفسك أو حلقت لغيرك، وسواء كنت محرما أو قد خلعت أو قد فرغت من إحرامك يجوز ذلك، إلا أن المرأة يقص لها، تقص لنفسها أو تقص لها امرأة أو يقص لها محرمها، ولا يجوز لغير المحرم أن يقص للمرأة. نعم. وهذا يذكر بأنهم كانوا يرمون في المساء في الليل بعد غروب الشمس في أيام التشريق. نعم، لا بأس، لا بأس بذلك، عفت العلماء بأنه من لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب، لكن لا يؤخر إلى نص الليل. نعم. وهذا وفقه الله، يذكر بأن ما أدري يجوز سيدهم الشيخ حلق رأسه ولحيته وأفتاهم وفعلوا مثل ما فعل شيخهم، يقول هل هذا يعني جائز شرعا؟ صلى الله عليه وسلم، يعني ما أدري يقصد الحلق نسك، حلق النسك هو حلق الرأس، حلق الرأس سواء من عمرة أم من حج، وهذا سنة، والحلق أفضل من التقصير، وقد أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سيدهم ولا شيخهم، سيدهم حلق رأسه ولحيته وأفتاهم. أما إفتاؤه بحلق اللحية فهذه جريمة نكراء، وهذا من القائلين على الله بغير علم، إنه مجرم لأنه يفتي بغير علم، فحلق اللحية حرام، لا يجوز حلقها أبدا، حلق اللحية محرم، ولا يجوز لك يا عبد الله أن تحلق لحيتك، إذ أن حلق اللحية محرم، فانتبه. والنبي قد حذر من حلق اللحى، قال أرجو وأرخو وأطيل وأرجو ووفر وأطيل وأرخو وأكرم، فعليك أن تكرمها كما أكرمها رسول الله، ولا تأخذ بفتوى هذا الضال الذي يفتي بغير علم. نعم. لا إله إلا الله. وهذا مفتي الحملة، ما شاء الله حملة كبيرة، يقول بقينا في مزدلفة لغاية 11:45 ليلا، ثم رمينا الجمرة الكبرى في الساعة 1 صباحا. نعم. فجرا ليلا ثم بقينا في العزيزية أيام التشريق، بحجة أن العزيزية من منطقة ميناء. نعم. كما قال شيخنا. نعم. والآن ماذا علينا بالنسبة للخروج من مزدلفة؟ يبدو أن هذه الأيام في وقت الصيف، في هذا الوقت ذكر العلماء بناء على تقسيم الوقت بأن منتصف الليل يبدأ بعد 11:30، ونحن احتياطا لقول للناس الساعة 12:00، لكن من خرج بعد 11:30 وكانت واقعة عين قلنا له لا شيء عليك إن شاء الله. أما بالنسبة لفتواه الثانية بأن العزية من منا، فهذه فتوى ضالة، فتوى ضالة لا يجوز، وعليكم المبيت وعليكم ذبيحة عن المبيت بمنا على كل واحد. الجزار في حكم صاحب الأعذار في ترك المبيت جزار، والله أرجو أن يكون مثل من أهل الأعذار، سقاه ونحوه. نعم، مثل السقاه والرعاة، نرجو الله. يقول يذكر بأنهم قد طافوا طواف الوداع وبقوا في مكة حوالي 10 ساعات يقول للتهيؤ للسفر. يعني إذا كانوا ينتظرون الحافلات ونحو ذلك وليس هذا باختيارهم فنرجو الله لا يكون عليهم شيء، لكن إذا كانوا قد باتوا وأخذوا وقتا طويلا باتوا ليلة كاملة فعليهم أن يعيدوا طواف الوداع. نعم. السؤال الأخير. نعم الظاهر فيه. نعم يقول يذكر وفقه الله لماذا لا توحد ليوحد الإفتاء حتى لا يقع الحجاج الإخوة الحجاج في هذا الاضطراب الكبير. الإفتاء عندنا موحد الحمد لله، لكن الحجاج لا يرجعون إلى المفتين الحقيقة الذين إما أنهم من كبار العلماء أو من كلفوا بأن يجيبوا على أسئلة الحجاج ويفتون بفتوى هؤلاء العلماء موحد، لكن الحجاج يبحثون عن الرخص، بعض الحجاج يبحثون عن الرخص. وهنا أذكر لكم الهاتف المجاني الذي فيه الإجابة على الأسئلة، وهو مجاني حتى من الجوال من الموبايل والجوال، هو 800 من داخل المملكة، 800-241-3 مرة أخرى 800-241-3 هذا تبع وزارة الشؤون الإسلامية، ويجيب عليه مجموعة من المشايخ وطلاب العلم مجاني. إلى إن شاء إلى درس الغد إن كان أذن لنا شيخ شيخنا الشيخ علي بكرة نأتي إن شاء الله، وإلا في الموعد يوم الثلاثاء إن شاء الله. أي نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.